الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 24 من دروس التعليق على عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام. وما زال الكلام على باب عقده المؤلف رحمه الله تعالى، وذكر فيه ما يتعلق بالذكر عقب الصلاة. قال رحمه الله: عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه من كتاب إلى معاوية إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية، فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ: كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن حقوق الأمهات ووعد البنات ومنع وهات. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان من نصحه للأمراء، كتب إلى معاوية بهذا الذكر، فكان معاوية رضي الله عنه من امتثاله للسنة ورغبته في الخير يعلم الناس ويأمرهم بهذا الذكر بعد الصلاة. ومسألة الحديث، أو نقول الحديث، فيه مسائل. أولا، فيه استحباب هذا الذكر، استحباب هذا الذكر وهذا التهليل أن يقوله المصلي بعد صلاة الفريضة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، إلى آخر هذا التهليل. وقد وردت له صفة أخرى، وهي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأيضا في الحديث مسألة أخرى، وهي النهي عن قيل وقال، يعني عن كثرة الكلام وعن حكاية أقاويل الناس مما لا فائدة فيه. الثالثة قال: وعن إضاعة المال، فيه النهي عن إضاعة المال، وإضاعة المال تكون ببذله وإنفاقه في غير مصلحة دينية أو دنيوية، ويدخل في ذلك إنفاقه في ثلاثة أوجه: أولا، إنفاقه في الوجوه المحرمة أو المكروهة، وثانيا، إنفاقه في الوجوه المحمودة بقدر يفوت الواجب، كما لو جاء إنسان وتصدق بالمال ولكنه ضيع أهله فلم ينفق عليهم، وهذا واجب وهذا مستحب. الثالث، إنفاقه في المباحات على وجه يبالغ فيه ويكون فيه سرف وتبذير. المسألة الرابعة، فيه النهي عن كثرة السؤال، وهذا يحتمل معنيين: يحتمل النهي عن كثرة الأسئلة العلمية التي يعني لا حاجة لها، وهي من باب الافتراضات كما يفعل بعض الناس، ويأتي ويسأل العلماء عن مسائل لا يمكن أن تقع أو يبعد جدا وقوعها، والسلف كانوا يعني يذمون هذا الأمر ولا يجاوبون من سأل سؤالا فيه تمحل وفيه تعنت وافتراض بعيد. أيضا يدخل في ذم كثرة السؤال سؤال الناس المال، وهذا الإكثار منه فيه نهي وذم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. أيضا في مسألة خامسة، وهي النهي عن عقوق الأمهات، وهذا شامل ضابطه كل فعل يتأذى به الوالد والوالدة فإنه يعتبر عقوق، وذكر الأمهات لرجحان حقهن، وإلا فالنهي عن حقوق الآباء وعن حقوق الأمهات. أيضا فيه النهي عن وعد البنات، ووعد البنات قتلهن وهن حيات، وأول من فعله قيس بن عاصم التميمي، وذلك أنه أسرت له بنت، فلما تصالح هو وآسرها خيرت البنت فاختارت الذي أسرها، فآل على نفسه أنه إذا ولدت له بنت أن يئدها يعني يقتلها وهي حية، إما بأنه يدفنها حينما تولد أو أنها إذا كبرت قليلا يدفنها وهي حية، فتبعه بعض العرب على ذلك، لا جميع العرب. ثم قال وعن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد ذهب أهل الدثور، الدثور أصحاب الأموال الكثيرة، الدثور جمع دثر وهو المال الكثير، ذهب أهل الدثور بالدرجات العليا والنعيم المقيم، قال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله، قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والحديث مسألته فضيلة التسبيح والتحميد والتكبير خلف كل صلاة 33. وقد ورد في فضل ذلك أنه كما قال عليه الصلاة والسلام تسبقون من تدركون من سبقكم وتسبقون من بعدكم. وورد فيه أيضا الحديث الآخر أن من قاله غفرت له ذنوبه. واعلم أن التسبيح دبر الصلاة وردت له عدة صيغ، الأولى هذه سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم لا إله إلا الله ختام المئة. الثانية ما ورد في حديث كعب بن عجرة معقبات لا يخيب قائلهن سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. الثالثة ما ورد في حديث أبي هريرة في الصحيح سبحان الله 10 الحمد لله 10 الله أكبر 10. الرابعة ما وردت عند الترمذي بسند صححه الترمذي وهو سبحان الله 25 الحمد لله 25 لا إله إلا الله 25 الله أكبر 25 فهي تمام 100. المسألة الثانية فيه ما كان عليه الصحابة من الحرص على الخير ومن التنافس على الأعمال الصالحة كما في قوله فاستبقوا الخيرات، فكانوا يحزنون إذا سبقوا لا في الدنيا وإنما إذا سبقوا إلى الله وسبقهم أحد بالعمل الصالح، فكانوا يحرصون على التسابق إلى الخير. كان بعضهم يحزن وربما بكى إذا سبق إلى الخير. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا. لما؟ لأنه فاتهم مال، فاتتهم دنيا، لا، ألا يجدوا ما ينفقون. الخلاصة أن الأذكار التي تكون بعد الصلاة هي كالتالي: أولا الاستغفار 3، ثانيا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام دل لها حديث عائشة، ثالثا التهليل الذي مضى في حديث المغيرة وفي حديث ابن الزبير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت كما في حديث المغيرة. بعد ذلك هو الخامس اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. بعد ذلك التسبيح. بعد ذلك قراءة آية الكرسي. ثم قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آلف آنفا عن صلاتي. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام. الخميصة كساء أسود مربع أهداه إليه رجل من الصحابة يقال له أبو جهم، فلما أهداه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أنبجانيته. والأنبجانية كساء غليظ ليس عليه خطوط، يعني كما تقول العامة سادة، ليس فيه ما يشغل، بخلاف خميصة أبي جهل. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم انشغل ذهنه وبدأ ينظر إلى هذه الرسوم التي على هذه الخميصة، فلما سلم قال: اذهبوا بهذه الخميصة وأعطوني ردائي السابق فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. والحديث فيه أربع مسائل. أولا، فيه مشروعية الخشوع في الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشغله شيء عن الخشوع في الصلاة رده إلى صاحبه. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الخشوع في الصلاة واجب، والدليل هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما أشغله هذا الشيء أبعده. وكذلك حديث عمار بن ياسر في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا ينصرف من صلاتي وما كتب له إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلا خمسها، إلا نصفها، والحديث إلا ربعها، إلا نصفها. والحديث في السنن. المسألة الثانية، فيه أنه ينبغي على المصلي أن يزيل كل ما يكون سببا في إشغاله في الصلاة وفي العبادة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أزال ما أشغله، ويدخل في ذلك كل ما يشغل المصلي في هذا الوقت. فكل شيء قد يشغلك وأنت تصلي فينبغي عليك أن تزيله وتبعده. وما أكثر المشغلات الآن، ومن ذلك أيضا أن هذا ينبغي أن يتنبه إليه عامر المساجد، فلا يكثر الزخارف التي تكون في مقدمة المساجد، فلربما أشغلت المصلين عن صلاتهم. فالواجب على المصلي أن يزيل كل ما يشغله، والواجب على من يتولى عمارة المساجد ألا يضع شيئا يشغله. ولنا في سليمان عليه السلام أسوة، فإنه لما ألهته الخيل عن صلاته أخذها ونحرها، قال: فطفق مسحا بالسوق والأعناق، مع أنه كان يحبها. فإن قيل: كيف أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي جهم مع أنه كرهها لنفسه؟ فالجواب: ليس من شرط إرسالها إلى أبي جهم أن أبا جهم يلبسها، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في حلة عطارد: لم أبعث بها إليك لتلبسها، وإنما يعني ربما يستخدمها أبو جهم لنفسه أو لنسائه ولمن يلبسها ثوبا. وقد قيل أيضا أن أبا جهم كان أعمى. المسألة الثالثة، فيه قبول الهدية من الأصحاب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وهذا من حسن خلقه. وفيه أيضا رد الهدية إذا كان ثمة عذر، وهذا لا بأس به، لكن ينبغي تأنيس المهدي ببيان سبب رد الهدية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.